ذلك هو الخسران.

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به لهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم Well, واجتنبوا

له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون